بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتحدث إن شاء الله في هذه الليلة في المجموعة الثانية من الآداب الشرعية عن أدب الجوار. الجوار بكسر الجيم مصدر جاور، يقال جاور جوارا ومجاورة، ومن معاني الجوار المساكنة والملاصقة، وأيضا تطلق على الاعتكاف في المسجد المجاورة في الحرمين. وكذلك أيضا الجوار فيها معنى العهد والأمان، ومن الجوار الجار، ويطلق على معان منها المجاور في المسكن والشريك في العقار أو التجارة، والزوج أو الزوجة، والضرة يطلق عليها جارة. فما جاء في حديث لا يظنك أن كانت جارتك أوضع، وكذلك يطلق على الحليف والناصر. وقال الشافعي رحمه الله كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار. بناء على ذلك فإن المتجاورين على مقاعد الدراسة في فصل المدرسة وصفوف الجامعة يعتبر جار ويدخل في حقوق الجوار. وقال الراغب رحمه الله الجار من يقرب مسكنه منك، وهو من الأسماء المتضايقة، فإن الجار لا يكون جارا لغيره إلا وذلك الغير جار له، كالأخ الصديق. والمعنى الاصطلاحي للجوار هو الملاصقة في السكن أو نحوه، ولما أقول نحو يدخل فيها كما ذكرنا أشياء متقدمة، يدخل فيها أيضا الدكاكين، المحلات هذا جار هذا، المكاتب مثلا في الشركات والمؤسسات، هذا المكتب هذا جار هذا المكتب، صاحب هذا المكتب أو الذي له هذا المكتب جار المكتب الذي بجانبه، وهكذا. وحد الجاري كما ذهب الشافعية والحنابلة 40 دارا من كل جانب، من الأمام والخلف واليمين والشمال. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الجاري 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا. وبعضهم ضيق فقال الجار هو المرافق من جميع الجهات، أو المقابل له بينهما شارع ضيق لا يصل بينهما نهر متسع أو سوق كبير ونحو ذلك. وبعضهم عرفه بأنه ما يجمعهما مسجد أو مسجدان متقاربان. وبعضهم قال إن العرف هو الذي يضبط قضية الجوار، وحملوا حديث 40 على التكرمة والاحترام، تكف الأذى ودفع الضرر، والبشر في الوجه والإهداء، وإلى غير ذلك. ولا شك أن المرافق يدخل من باب أولى، المرافق أولى الناس بأن يكون يطلق عليه اسم الجار المرافق، ويقال حتى للساكن معك في المدينة جاوره فيها، كما قال الله تعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولما استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه بالجار، كما قال تعالى والجار ذي القربى. وقد تصور من الجار معنى القرب، فقيل لمن يفرغ من غيره جاوره جاره وجاوره وتجاور معنا. ثم إن جمع جار جيران، والاسم هو الجوار، ويقال المشارك في العقار والمقاسم جار أيضا. وأما بالنسبة لحقه فإن حقه عظيم جدا، وقد قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وإذا أردنا أن نضبط الجار في العدد فإن أقرب التعريفات التي مرت معنا التي يسندها الدليل 40 جارا من كل جانب من الجار. في هذه الآية التي قرناها قبل قليل قوله تعالى في قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القربى والجار الجنب، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ أما صاحب القربة فالقربة معروف، وأما بالنسبة للجنب أي البعيد الذي لا قرابة له، فلما ذكر جار القربة ذكر النوع الآخر من الجيران وهو الجار الذي ليس له قرابة. والجيران عموما ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما بالنسبة للجار الذي له ثلاث حقوق فهو الجار صاحب القربة، فله حق الجار المسلم صاحب القربة فله حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له حقان فالجار كالمسلم غير القريب، جار كالمسلم غير ليس بينك وبينه قرابة فله حقان، حق الإسلام حق الجوار. وإذا كان لك جار كافر فله حق واحد وهو حق الجوار. وبعض من فسر الآية أدخل في قوله تعالى والجار الجنب كل من جاورك في صناعة أو دراسة أو سفر، الذي يجلس بجانبك في مقعد الطائرة مثلا أو السيارة، فإن ذلك يعتبر جارا. والمرأة جار للرجل، الزوج والزوج جار لها لأجل القرابة، لأجل الاشتراك الحاصل والقرب الشديد الذي يكون بينهم. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في الجار فإنها كثيرة جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. ومعنى يوصيني به يعني بالاعتناء به والاحتفال بشأنه، أن تكون دائما محتفلا يعني مهتما بشأنه. وقوله حتى ظننت يعني من شدة الإيصاء أنه سيورثه، فيكون من أسباب الإرث الجوار، كما أن من أسباب الإرث أسباب الوراثة الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. كاد أن يكون أسباب الوراثة الورى أربعة: النكاح ولا نسب جوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد كان في بداية الإسلام من أسباب الميراث التعاهد والتناصر، يعني الأخوة في الدين فيها لها دخل بالميراث، ثم نسخت بآية المواريث وأولو القربى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا أبا ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم، والحديث الذي قبله متفق عليه. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسألة طبخ المرقة، يعني طبخ اللحم ما فيه لحم ونحوه. المرق قد يحوي لحم وقد يحوي أشياء أخرى، قد يحوي لحما وقد يحوي أشياء أخرى. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يفتر المرقة إذا طبق شيئا بإدام أو شيء بمرقة، أن يفتر ويرسل إلى جاره. وقوله فأكثر ماءها ليكثر الإدام، وهو ما يؤتدم به حتى يلين الخبز ويسيغه. وتعاهد جيرانه، هذا الأمر من لدن وأكد عليه. وتعاهد جيرانك أي بالإحسان إليه وفعل البر معهم، بمشاركتك إياهم أو بإشراكهم في الطعام الذي طبخته. وقد جاء عند ابن شيبة هذا الحديث بلفظ، جاء بلفظ: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران. فهذا حب على مكارم الأخلاق وإرشاد إلى محاسنها. وقد يتأذى الجار بقتار قدر جاره، وقتار القدر ريح القدر، ريح الطبخ، فقد يتأذى الجيران منه، فلا أقل من أن يعفوا مما شموا رائحته أو تأذوا منه أو وصل إليهم دخانه مثلا. وقد تتهيج عند صغارهم الشهوة إلى الطعام مما شموا من الجار، وتشتد الحسرة والألم عند الفقير الذي لا يجد مثل ما عند جاره عندما يشتم رائحة طعامه، وربما يكون المجاور يتيما أو أرملة فتكون المشقة أعظم وتشتد الحسرة عند الصغير. ولذلك جعل تشريكهم في شيء من الطبخ نوع من المواساة لما اشتموا من هذه الرائحة، فلا أقبح من الشيء من منع اليسير المرقة، حتى لا أقبح من منع الشيء اليسير للمحتاج. أما إذا كان إرسال مرقة دون شيء يفهمه الجار على أنه استهانة به مثلا، فلا يفعل الإنسان ما يؤدي إلى استياء جاره منه أو شعوره بعدم التقدير له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال أبو ذر: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة، أو قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، فأصبهم منها بمعروف. طبعا منها يعود على المرق، وبمعروف هذه اللحظة أصبهم منها بمعروف إيماء إلى أن المرسل إلى الجيران ينبغي أن يكون شيئا نافعا ولو كان قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن جار لجارتها ولو ترس نشا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا: من كان يؤمن بالله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذه رواية مسلم والتي قبلها متفق عليها. فأما بالنسبة للبوائق فهي الغوائل والشرور، الغوائل والشرور. ومعنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة ناجيا، لا يصيبه شيء من العذاب، أو لا يكون أول الداخلين. فهذا المسيء إلى جاره لا تتوقع أن يكون أول الداخلين، ولا أنه أو من أوائل الداخلين، أو أنه يدخل دون حساب ولا عذاب، ألم لم يصيبه شيء من جراء ما آذى جيرانه. وقد ونظرا لأن النساء كثيرات المكث المنزل يمكثن أكثر من الرجال، واحتكاك الجار بجارتها أكثر من احتكاك الجار بجاره، حيث أن الرجال خروجا من البيت أكثر من النساء، كان لا بد من وصية خاصة إلى الجارات لبعضهن البعض. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثرث نشاة، متفق عليه. لما قال: يا نساء المسلمات، يعني يا نساء الجماعة المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، يعني شيئا من المعروف، ولو ثرث نشاة، وهو الشيء اليسير، ثرث نشاة الشيء اليسير جدا. وكذلك فإن بين الجيران مرافق مشتركة كالجدران والأسوار ونحوها، وربما احتاج الجار أن يطرق ويضع خشبة على الجدار المشترك أو على جدار الجار ليستفيد منه، فقد يمنعه، يريد من أولاد حائط مثلا ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. فقوله لا يمنعن، نهي أن يمنع من ذلك أن يغرز في ملكه ولو كان في ملكه. وقوله أن يغرز خشبة في جداره، الضمير في جداره يعود على أي شيء؟ جدار من؟ المانع الذي يمنع، لا يمنع عنه. ولا أقول هذا ما يحتاج إلى، إذا أراد، إذا كان المقصود يغرز في جداره هو، فهذا لا يحتاج إلى تصية. لكن قال لا يمنع عنه جار الجار أن يغرز خشبة في جداره، جدار الجار الآخر، لا يمنعه من غرزه في جدار نفسه، لأن ذلك شيء يسير وينبغي أن يتسامح به ويتساهل فيه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه الخصلة السماح للجار أن يغرز الخشبة عندك، ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، هل استغربتم من الكلام أو أعرضتم عنه بقلوبكم أو نفرتم منه أو لا تفعلونه في الواقع؟ ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها، يعني بهذه السنة التي جاءت في هذا الحديث، لأرمين بها بين أكتافكم، أي سأبلغكم إياها وألقيها على مسامعكم وأوجعكم تقريعا بما فيها، كما يضرب الإنسان الآخر ويرمي بالشيء بين كتفيه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما أوصى بهذه الوصية أراد أن يكون هناك اشتراك في المرافق، المرافق المشتركة أو الشيء الذي بينك وبينه لا يمنعه الاستفادة منه. إذا أراد يبرد المسمار أو يشد حبل مثلا أو يضع سور جزء من خشب أو ساتر ونحو ذلك، يعني من هذه الأشياء المفيدة التي تفيده ولا تضره، لا تضرك وتفيده هو، فلا تمنعه من الارتفاق بها والاستفادة منه. وهذا الحديث يمكن أن يفهم منه الوجوب، ولذلك اختلف العلماء في هذا حكم تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره، هل هو واجب يجب أن يمكنه يأثم لو منعه؟ فقال بذلك بعض العلماء وهما قولان للشافعي، والإجاب قال به أحمد رحمه الله وأبو ثور أصحاب الحديث ووضاه الحديث والمعظم للسنة يقتضي أن يأخذ بهذا، وكلام أبو هريرة وكلام أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين فما يدل على شيء من هذا. وكأن أبا هريرة مثلا لاحظ أنهم استغربوا الكلام أو أنهم توقفوا عن العمل مثلا، فقال ما لي أراكم عنها معرضين، لا تريدون هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. والإيذاء أنواعه كثيرة، وإيذاء الجار حرام، سنأتي على بعض أنواع الإيذاء. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فذكر الإحسان وذكر أيضا عدم الإيذاء حتى تكتمل القضية من طرفيها، فإحسان وعدم إيذاء، لأن عدم الإيذاء ما يتضمن الإحسان، يعني أنت ممكن لا تؤذي لكن لا تحسن، فليس هذا هو المطلوب، ما هو فقط أنك لا تؤذي، أن تحسن أيضا. أما الإحسان ينافي الإيذاء، يعني إذا قال أحسن فمن باب يعني واضح أنه لا تؤذي، لكن لما قال لا تؤذي أكد على هذا الجانب، لأنه يحصل أذية من الجيران لبعضهم، أكد عليه. لكن عدم الإيذاء لا يعني وجوب الإحسان، فلذلك أكد عليها من جهتين: الإحسان وعدم الإيذاء. نعم. طيب. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وقالت له: يا رسول الله إن لي جارين فإذا أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باب. رواه البخاري. ولما أمر بإكرام الجار علمت عائشة رضي الله عنها، وكان الزاد عندهم قليلا، وكانوا في ضيق، ليسوا على سعة من العيش، وكان أيام كثيرة ما يؤخذ في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام نار ولا يطبخ شيء، ما في شيء يطبخ أصلا، وأرسل مرة ضيفه فلم يوجد إلا الماء، وأحيانا تأتي في لبن من هنا وشيء من هنا مما يهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان في جهة العيش ليسوا في سعة. فلما كان هذا، وربما يحضر عند عائشة القليل والجيران كثر، قلنا 40 من كل جانب، طيب فما الذي يقع؟ ماذا يقع هؤلاء الجيران الكثر؟ فلذلك سألته قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، حيث أن الشيء ما يتسع للجميع، ما يتسع للكل، ما يتسع حتى للاثنين. فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. وهذا أحد الأقوال في تفسير والجار الجنب والجار بالقربة على أحد الأقوال، جار القربة القريب الأقرب، ولكن القول الآخر الأشهر القربة صاحب القرابة، صاحب القرابة النسبية بينك وبين القرابة. وقال عليه الصلاة والسلام خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وخيرهم لجاره يعني في النفع والدفع، النفع والدفع، فهو ينفعه ويدفع عنه ما يؤذيه، فهذا خير الناس وأكثرهم ثوابا وأكرمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، أكرمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في مسألة الجار، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر يعني من عظم أو كان يستعيذ من عظم أثر الجار، يقول اللهم إني أعوذ بك من الجار السوء في دار المقامة، في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم صححه وحفظه الذهبي والألباني. فدار البادية جار البادية يعني مثلا أنت راعي البحر جاء جنبك واحد جار سوء، هذا ما مهما طول ما يتقم، ما مهما مكث ما لا يصيب، لكن في البلد وبالذات إذا كان بيتك بيت ملك ليس مستأجر حتى تغير، أصلا حتى لو كان مستأجر النقل من البيت عذاب، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، الجلاء عن البيت وعن الديار عذاب، لولا أن كتب الله عليهم هذا النوع من العذاب لعذبهم بعذاب آخر، هذا معنى الآية. فجار المقامة جار السوء في دار المقامة هذا شيء مصيب، خصوصا إذا كان بيت لا تجد له بديلا، بيت لا تجد له بديلا، هذه من أكبر المصائب. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام استعاذني، قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، المقامة فإن جار البادية يتحول. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إذا بات شبعان وجاره جائع، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، رواه البزار اسناده حسن، وهو يعلم به، لأن بعض الجيران قد لا يعلم، قد لا يعلم بحقيقة جاره، قد لا يعلم بحقيقة جاره. ولذلك فإن العلم إذا وصل إليك عن جارك فقد قامت عليك الحجة في مساعدته، قد قامت عليك الحجة في مساعدته. ومن سعادة الإنسان في المقابل الجار الصالح، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء الهني والمسكن الواسع، وقال أربعة من السعادة ذكر الجار الصالح، وأربعة من الشقاء الجار السوء. فإذا الإنسان ملك جارا صالحا هذا من أسباب سعادته في الدنيا وهناء عيشه أن يكون عنده جار صالح. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أوصى وصية لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، قال لما قال يا أبا هريرة اتق المحال، قال لأبي هريرة رضي الله عنه وجه الكلام من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسة، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب ما تحبه لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أخرجه الترمذي وأحمد بن ماجه وقال محقق جامع الأصول إسناده حديث حسن. إذن أحسن إلى ذلك تكن مؤمنا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن امرأة أنها من أهل النار مع صلاتها وصدقتها وصيامها. لماذا؟ لأنها كانت تؤذي جيرانها. الحديث رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها باللسان. قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلان يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأن تتصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار قطع القطع والأقط هو اللبن المجفف، يعني الشيء البسيط الشيء الزهيد، ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. فما نفع تلك كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها؟ لأنها تؤذي جيرانها. وهذه نفع الإحسان عدم إيذاء الجار. ما تؤذي الجار فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها في الجنة. فهذه من الأدلة على خطورة هذا الموضوع وأنه لا بد من الاهتمام به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطبقون ذلك عمليا، فكان جيرانه عليه الصلاة والسلام يهدون إليه. كان جيرانه صلى الله عليه وسلم يهدون إليه. ولذلك مرة لما جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن، فأشرف أهل الصفة فيه. ولما كانت أسماء امرأة الزبير رضي الله تعالى عنهما جاءوا من مكة إلى المدينة هجرة، حالتهم صعبة، وإنشاء بيت جديد أسرة في مكان غريب الإنسان فيه ليس أمرا سهلا، مع قلة ذاتهم خرجوا بلا مال مهاجرين إلى الله ورسوله. فتقول أسماء مما سهل عليها المعيشة أنه كان لها جيران جارات صدق يخبزن لها، يساعدن في الخبز العجم الخبز. فقالت جارات جيران من الأنصار نسوة صدق كنا يساعدنها. والإنسان لا يزال محتاج إلى جاره، لأن هناك طوارئ كثيرة يمكن ما ينقذها إلا الجار، حالات من الأمور المحرجة ما ينقذ فيها الإنسان إلا جاره. ولذلك رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولده عبد الرحمن وهو يناصي جارا له فقال لا تناصي جارا فإن هذا يبقى والناس يذهبون. وناصى الجار أولا أخذ بناصيته، صار بينهما شدة أمر فيه شدة أخذ بناصيته. وكذلك فإن رجلا جاء ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي، قال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيك، إن هو عصى الله فيك فأطع الله فيك. وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله من شدة حق الجار كان لا يرى بأسا أن يطعم الإنسان جاره اليهودية أو النصرانية من أضحيته. وجاء الحسن بن عيسى النيسابوري لعبد الله بن المبارك فقال الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره فأكره أن أضربه ولعله بريء. أضرب غلامي يمكن الغلام بريء، أسكت يمكن الجار صالح وغلامي غلطان، فكيف أصنع؟ قال إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظ عليه. الآن هذا يحتاج إلى مراقبة وأن تحسب عليه تصرفاته. فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث. يعني يقول هذا الغلام الذي عندك ما يخلو أن يخطئ، ما هو ضروري بحق الجار، ما راح يخطئ خطأ آخر يضمن فيكسر شيء مثلا. فإذا انتظر الحين، الآن جارك يحتكي على الغلام والغلام ينكر، وانت لا تعلم هذا الغلام صادق ولا الجار صادق، ما تعلم، ماذا تفعل؟ قال ارصد عد على هذا الغلام مواقفه، فاذا جاء خطا اخطا فيه فعاقبه بعلم جارك، فيظن الجار انك عاقبته من اجله والاجل خطاه، فما ظلمت وارضيت الجار. وهذا تلطف في الجمع بين الحقين. وكذلك فإن حقوق الجار متعددة، إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق الجار فإنها كثيرة. وإما ذكر العلماء في هذا في حقوق الجار إذا استعانك فأعنه، وإذا استقرضك فأقرضه، وإذا افتقر عد إليه، وإذا مرض فعده، وإذا أصابه خير فهنئه، وإذا أصابته مصيبة فعزيه، وإذا مات فاتبع جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتال صدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، لأن من الإذال إذاء النفس. فهذا يرى جاره يدخل بالكراتين، ما عنده شيء، ما عنده كيلو ولا حبة من الفواكه، فإذا لم تكن تريد أن تعطيه منها فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك، فهذا ولده يخرج بيده الحبة الكبيرة وولد ذاك مسكين ما عنده شيء، فلا تجعل ولدك يغيظ ولد جارك لأن يخرج إليه بشيء لا يملك مثله فيتألم الغلام الآخر. وكذلك من الحقوق إيصال الخير إليه بكل الطرق، مثل كف الضرر عنه بكل طريق، ثم إن البداء بالسلام، لأنك لا يخلو أنك تلقاه على الباب البيت كثيرا، هو يدخل هو يخرج، أنت تدخل أنت تخرج، ابدأه بالسلام. ولا تطل معه الكلام بحيث تضايقه، ولا تجمع له الزلات ثم تحاسبه عليها كما تحاسب موظف عندك أو سائق أو خادم، وأظهر السرور بما أسره، وافصح عن زلاته، ولا تطلع إلى الصفح على عوراته، ولا تضايقه بوضع الجبع على جداره، ولا تطرح القمامة أمام بابه، ولا تضيق عليه الطريق، ولا تقف أمام باب الفراج في هذه الأيام، أو تأخذ مكان سيارته المظلل الذي أمام بيته، لأن الآن هناك مواقف قد تكون مخصصة، يعني لكل عمارة مثلا فيها لكل شقة مثلا بعض العمارة تخصص مثلا موقف السيارة، أو يأخذ المكان الذي أمام البيت بالضبط، أو يسد عليه مثلا مكان الخروج. واستر من كشف من عوراته، ولا تغفل عن ملاحظة داره عند غيبته فقد يسافر، يرجع يجد البيت كله مسروق، كيف؟ قال والله شفنا سيارة شركة جات محمد، قلنا يمكن أنك نقلت من ما المشكلة الآن، ما أحد لا يدرون عن أحوال بعضهم، الحين هذا ينقل من المنطقة ما تدري عنه أنه سينتقل من البيت، هذا تقصير. ثم عليك تقول ذكرنا أنك نقلت من البيت، وأنا ما هو إلا حرامي محترف أتى بشركة بسيارة شركة وقال عندي بيت من الشركة التي تتأكد أن هذا من البيت من فلان، خلاص عرف أن هذا البيت قد غاب صاحبه، فجاب شركة الحرام يغير فتح الباب وجاب شركة وقال انقل وهو من بعيد، لو صار شيء هرب، ولو ما صار شيء أخذ الأثام. وهذا جاره يقول أنا ما أدري، أنا ظنيتك نقلت، يعني هذا نقل الجار نقل يعني خبر كبير كيف لا يدرى عنه. فلذلك إذا سافر الجار من حق الجار عليه أن يلاحظ جاره في غيبته، ولو شاف شيء أمام باب بيت الجار وناس غريب غرباء واقفون، إيش عندكم؟ ماذا تريدون؟ كأنه اعتبره لابد أن تعتبر بيته مثل بيتك، ولا تسمع كلاما فيه بدون دليل، وتسمح لأحد أن يغض صدرك عليه، وغض بصرك عن نسائه، لأن الجار لا يخلو أن تخرج زوجته من البيت، من مثلا أوضنافين نساء بيته من الجار. وإذا خرجنا فربما تكون مرأة لتوها لم تعدل ملابسها، وبعض النساء تطلع وتعدل على الطريق من قلة الدين، تجد بعض النساء وهي طالعة تكمل لبس العباءات، تكمل لبس الأشياء الحجاب، خلاص صارت في الشارع. المفترض أنها قبل أن تخرج من بيتها أن تكتمل الحجاب كله، لكن مع الأسف بعض النساء لا تكمل لبس حجابها إلا في الشارع، هي خارجة إلى الشارع وتكمل اللبس. فهنا ماذا يفعل الجار؟ الشكوى إلا النصيحة، وأن يغض بصره، أن يغض بصره. كذلك تقف السيارة مثلا أمام باب الجار، ينزل منها نساؤه، المرأة إذا نزلت لا تخلو إذا دلت ساقها من السيارة لتنزل أن تنكشف ساقها مثلا. فغض البصر على نساء الجيران وهن يدخلن وهن يخرجن وهن ينزلن من المركبة وهن يصعدن إليها، لا بد من غض النظر. كذلك بعض الخادمات الآن مثلا خدم الجيران تخرج لرمي القمامة أبد مشمرة يعني عن العمل كأنها في، فلا بد من نصح الجار أن الخادمة التي عنده لا بد أن تحتشم، وخروجها لإلقاء القمامة ثم إلقاء الزبالة بالبرميل لا بد أن يكون في بحشمة بحجاب. وإذا كان لن تحتشم لا يمنعها من الخروج، يجعل السائق ولا هو بنفسه يخرج القمامة. فإذا خرجت الخادمة غض بصره لحق الجار، لأن هذه خادمة الجار. وبعض الناس يقول خدامة الجار ما لها قيمة، يعني لو أننا عبثنا معها يعني أصلا سللا فيه. طيب وإذا كان سللا يعني سقط، هذا من حقوق الجار أن تحترم حتى حقوق أو حرمة خدمه، خادمات خادمته مثلا، أن تحترم الحقوق وتقوم بالنصيحة حقيقة، تقوم بالنصيحة، وأن تتلطف مع أولاده. لأن بعض الناس من المشكلات الكبيرة إنه يعتبر له الأحقية في معاقبة أولاد الجيران، يعني يأخذ راحة في ضرب ولد الجار. طيب رمى الكرة، طيب ولد يلعب يعني رمى الكرة، ولد هذا ولد من طبيعته اللعب. فالأشياء العادية تحتمل إذا كان زودها تحتمل أنت، وإذا كان صار الشيء لا يطاق كلم أداة، لكن أن تعطي لنفسك الأحقية بضرب ولد الجار فورا بدون إعلام ولا إخبار أبيه هذا غير صحيح. ولا الإنسان المطلوب منه أن يتحمل، الآن حق الجار أن يتحمل أذى، أن يتحمل وليس أن يرصد له تحركاته، أن يرصد له تحركاته. جاء واحد أخوان قال يا أخي الله أنا جاء ما لا أستريح عليه، كلما نظرت إلا أجد الستارة يحركون الستارة، وإذا نظرت لهم سكروا الستارة طول الوقت، يكشفون الستارة وينظرون إلى مدخل البيت وإلى شبابيك البيت. فهذا في الحقيقة يعني قلة دين، قلة مروءة، قلة مروءة وضعف الأخلاق. ثم إن من حقوق الجار أن تعلمه أمر دينه وأن تنصحه، ينصح في الأشياء التي فيها واجبات مثل صلاة الجماعة، ينصح صلاة الجماعة، يزار، يكلم، يناصح، يوعظ. وكذلك إذا جعل منكرا في بيته ينصح بإزالته، ينصح بإزالته. وهذه المسألة من المسائل التي فيها كلام العلماء، وهي قضية إنكار منكر الجار. نقل عن مهنة الأنباري رحمه الله عن أحمد أنه سمع صوت طبل في جواره، فقام إليهم من مجلسه فأرسل إليهم ونهاهم. يرسل إليهم ولد يقول لو سمحت لا تشغلوا هذا المنكر في البيت، ترى أذاه وصل إلينا، اتقوا الله. وأما بالنسبة للمنكرات التي في قعر بيت الدار هذه لها تعامل خاص. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن أبي حرب، الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره، فإن لم يقبل جمع عليه الجيران ويهول عليه. جمع عليه الجيران، سمع مجموعة من الجيران يقول يقول يا فلان بيتك فيه كذا ويخرج منه كذا ويدخل إليه كذا، فالآن في شارع واحد وحي واحد وأنت نساء أجنبيات نساء متعددات من أشكال وألوان مختلفة داخلين طالعين، إما نكتب لك حل ولا نرفع إلى المحكمة، يهول عليه. فتصير القضية الآن إذا صار بيت الجار موضع اشتباه يوعظ ويخوف بالله. طيب وإذا ما استعظ يجمع عليه الجيران ثلاثة أربعة خمسة يذهبون معه، لأنه قد لا يخاف من الواحد لكن يخاف من المجموعة، فإلا هدده قال أشتكي أرفع الأمر إلى القاضي، لأن مصلحة الجار بالحقيقة أن يكف عن المنكر. إذا أردت أن ترحمه فعليك أن تسعى لمنع من المنكر الذي يعذب بسببه في الآخرة، تدرع عنه عذاب الآخرة بنصيحته. وأما بالنسبة لقضية التجسس، لو قال واحد جاري أنا يعني خاف من عنده بلاء أبغى أتجسس، نقول لا يجوز. المسلم الذي ظاهره العدالة لا يجوز التجسس عليه. ما عندك قرينة ولا عندك مشاهد، يعني ما لا يوجد هناك قرائن على الفساد ولا رأيت مناظر مريبة وأشياء مريبة، فلا يجوز أن تقول يمكن في شيء وأنا ما أدري، دخلك الموضوع ما تدري. لا يجوز أن تتجسس مطلقا في هذا الجانب، لقول ابن مسعود رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وكذلك من حقوق الجار ليس كف الأذى وإنما احتمال الأذى، وقد تقدم فأنت تكف أذاك وتحتمل أذاه، وأن تبتدئ معه بالخير وأن تحذر من إتباع النظر إليه فيما يحمله إلى داره، وتحذر من الاستماع إلى كلامه. الآن بسبب تقارب الزيوت وجود هذه الشقق، يعني بعض الجيران عندهم أخبار الجيران الثاني كلها بالتفصيل كل شيء، والخصومات التي بينه وبين زوجته بالتفصيل، والخصومات التي بين زوجة الجار القادمة بالتفصيل، الشكاية كل الأشياء وش المثل. فما هو الذي ينبغي على الإنسان إذا مثلا أفرض هذه الغرفة يصل منها إليها الصوت وصار كلام خاص حتى لو كان مشكلة بين الرجل وزوجته من الجيران، أخرج إلى غرفة أخرى لكي لا تستمع الكلام، ولو سمعت شيء لا تنقله في المجالس، يقول عندنا جارنا فلان يقول لزوجته كذا وترد عليه كذا ويرد عليها كذا، وتنقل الحوارات الخاصة، لأن هذه أسرار البيوت في الحقيقة. فينبغي حفظ سره وقضاء حاجات أهله إذا غاب، قضاء حاجات أهل الجار إذا غاب ماذا يحتاج أهله من الأشياء؟ تقضي له ذلك، تقضي له ذلك. وكذلك الحذر من إزعاجه بالأصوات، فإن بعض الناس يشغل أقصى ما يمكن من الصوت المسجل ونحوه ويؤذي جاره، وهذا مشاهد كثير. وبعض أنواع الإيذاء أو بعض أنواع البيوت قد تكون أسقفها مشتركة، فالصوت يصل بسرعة، يصل الصوت بسرعة لاشتراك السقف أو البناء، فيكون ما يشغله من أصوات في بيته واصل إلى الجار، سواء كان طاعة ولا كان معصية أو كان كان شيئا مباحا فلا يجوز الإزعاج به مطلقا، قد يكون في وقت القيلولة، قد يكون في وقت الليل وقت نومه وراحته. وكم من جيران يرمون قماماتهم أمام أبواب جيرانهم، وكم من جيران يستعيرون بعض المتاع من جيرانهم ثم لا يردونه، وكم من جيران لا أمانة لهم على أموال جيرانهم، وكم من رجل فاضل هجر داره من أجل جاره المؤذي. وربما توسط الإنسان وسائط لكي يكف الجار هذا، يحتاج إلى إدخال واسطة لكي يكف الجار هذا. وكذلك فإن من حقوق الجار أيضا أن الإنسان يدعوه إلى الخير. افرض زارك شيخ مثلا أو عالم أو إمام المسجد، تذكره بالخير في دعوته ليحضر معك في هذا، فتوصل إليه نفعل. مثلا أهل الحي لهم مجلس يأتون فيه بأمور من الخير، فإذا ينبغي عليك أن تدعو جارك ليستفيد من الخير، ولو غاب وقد تناقلوا فيما بينهم كتابا مفيدا أو شريطا إسلاميا نافعا، خذ نسخة لجارك، والفلان غائب نصيبه عندي، حسقته عندي، من الوفاء له أن تتذكره في غيبته لتأخذ له ما يستفيد منه. والإنسان أحيانا إذا أذاه جاره لا يستطيع أن يرد الأذى بالأذى، لكن قضية تأليب الناس الآخرين عليه كعامل قصر الذي سبقت الإشارة إليه لأن يجمع الجيران مثلا، هذا العامل من الضغط قد نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد آذاه جاره، والحديث عند أبي داود وحديث صحيح، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال اطرح متاعك على الطريق. يقول المؤذى الذي أوذي نزل العصفة على الطريق الرصيح. هذا رجل امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام نزل العصفة، فجعل الناس يمرون به لما طرح متاع على الطريق ويسألونه لماذا وضعت متاع على الطريق، يقول ما هذا جاي محكم ما تحمل هذا مؤذي، فجعل الناس يلعنونه، يلعنون هذا الجار، يقولون فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به. فجاء إليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا تكره، ارجع يكفي فضائح خلاص ابن. فبعض الناس لا يخافون من الله لكن يخافون من الرأي العام، يخافون من عموم الناس، يخافون من ضغط المجتمع إذا اجتمع عليهم الناس. وهذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليتخلص من أذية جاهل. وكذلك فإن الجيران يختلفون في الأحوال من جهة الصلاح وعدمه. قال ابن حجر رحمه الله ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يحب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح وجميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى. ما الواجب نحو الجار غير الصالح؟ كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الجار الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق، فإن أفاد فيه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه. وقد كان الشعراء المسلمون يتمدحون بكيفية كف الأذى عن جيرانهم، فيقول أبو جعفر العدوي شراء أي شراء شرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا وما جارتي إلا كأمي وإنني لأحفظها سرا وأحفظها جهرا بعثت إليها إنعمي وتنعمي فلست محلا منك وجها ولا شعرا لا أنظر إلى الوجه ولا يسر. وقال حاتم الطائي في القديم ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر وإليه قبلي قبل أن ينزل قدري لطعامي كن قدر الجار نزل ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر حتى لما عند ما له باب لا يتضرر مني أضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال أحمد بن علي الحراني والجار لا تذكر كريمة بيته واغضب لابن الجار إن هو أغضبه احفظ أمانته وكن عزا له أبدا وعما شاءه تجنبه كن لينا للجار واحفظ حقه كرما ولا تكن المجاور عقربا. ويروى أن جارا لابن المقفع أراد بيع داره في دين ركبة وكان يجلس في ظل داره فقال ما قمت إذن بحرمة ظل داره إن باعها معدمة فدفع إليه ثمن الدار وقال لا تبعها. وكذلك يروى أن رجلا أراد أن يبيع جاره فلما أراد المشتري أن يشتري قال لا أسلمك الدار حتى تشتري مني الجوار. جوار من؟ قال جوار سعيد بن العاص. سعيد بن العاص رحمه الله وأكرمه من السادات سادات المسلمين جاره أراد أن يبيع بيته من غلاوة الجوار قال أنا أبيع بيتي وأبيع الجوار من اللي يشتري جوار سعيد بن العاص. وتزايدوا في الثمن وقالوا للشخص هل رأيت أحدا يشتري جوارا أن يبيعه؟ قال ألا تشترون جوارا إن أسأت إليه أحسن إلي وإن جهلت عليه حلم علي وإن أعترت وهب لي حاجة. فبلغ ذلك سعيد بن العاص وبعث إليه 100,000 درهم. فكان يبيع الجار قبل الدار. قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا عندك أولا عندك بيتا. أين هؤلاء من أكثر جيران زمننا الذين لا تكاد تهدأ أذيتهم وشتائمهم وسبهم وهجرانهم وشادراتهم وتقاطعهم وكيد بعضهم لبعض رجالا ونساء وأولادا؟ قال بعض من بلي بجار السوء ألا من يشتري جارا نؤوما بجار لا ينام ولا ينيم ويلبس بالنهار ثياب نسكن وشطر الليل شيطان رجيم. خذوه يقول اعطوني واحد ينام ابغى جار ينام جاري لا ينام يسعى في الشر طيلة الوقت ليه يسعى في الشر. قال علي بن ابي طالب للعباس ما بقي من كرم اخوانك؟ قال الافضال على الاخوان وترك اذى الجيران. وقال بعضهم سقيا ورعيا لجيران نزلت بهم كأن دار اضطرابي عندهم وطني إذا تأملت من أخلاقهم خلقا علمت أنهم من حلية الزمن. فالجيران خصوصا في بلد الغربة الإنسان مثل هؤلاء مثلا الذين جاءوا من بلدان أخرى للعمل في هذه البلاد مثلا الناس جاءوا من مصر من الشام من اليمن من أفريقيا من غيرها من باكستان من الهند ما الذي يهون عليهم يا أخوان المعيشة في بلد الغربة؟ هذه البلد بالنسبة لهم بلد غربة. أهم شيء بالحقيقة يهون عليهم الجار. إذا كان جاره طيب ظن أنه كأنه في وطنه كما قال هذا الرجل قال سقيا ورعيا لجيران نزلت بهم كأن دار اضطرابي عندهم وطني كأني صرت في وطني بل يمكن أحسن من هؤلاء من هؤلاء الجيران من خيرهم مما رأى من الخير صار أحسن مثل وطنه أو أحسن. وكذلك فإن مما يتعلق بالجوار من الأحكام أن التزكية عند العلماء غير الشهادة لها شروط التزكية. إذا أردت أن تزكي شخصا انتبه لهؤلاء الذين يذهبون المحكمة يقول جيب لنا شهود جيب لنا مزكين، فما أسهل التساهل بقضية المزكين. يقول أهل العلم في التزكية أنها لابد لها من أمرين في المزكي، يشترط فيه ما يشترط في الشاهد يعني من العقل والضبط والعدالة إلى آخره، بالإضافة للشروط اللي في الشاهد يشترط في المزكي أمران، أحدهما معرفة أسباب الذبح والتعذيب لأنه يشهد بهما، والأمر الثاني خبرة باطن من يعدله أو يجرحه بصحبة أو جوار أو معاملة. شوف القاضي الذكي الفاهم أحيانا إذا جاء قضية تزكية والتزكية مهمة قال هات لي ناس من جيرانك يزكونك، ولكن شوف الآن في المحكمة يأتي بعض الناس في ردهة المحكمة في طرقة المحكمة يقول تشتغل يقول أبغى مزكيك، طيب أنا أبغى شاهد تعال أنا أزكيك وأنت شهيد. سبحان الله ما يعرفه كيف يزكيك. لا يجوز، لا بد أن يكون قد عاصر قد عايش رافق جاور سافر معه مضى مع وقت طويل شارك في مال شارك في شيء، كيف يزكي شخصا لا يعرف حقيقته؟ لا يجوز ذلك مطلقا. وكذلك مما ذكر أيضا في موضوع إسكان الزوجة قالوا إن من شروط شرعية المسكن الزوجي أن يقع بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها، يعني لو الزوج سكن زوجته وسط ناس سيئين لها الحق أن تذهب للقاضي وتقول ما سكنني السكنة الشرعية. السكنة الشرعية يجب أن تكون بين ناس صالحين، هذا سكنني وسط ناس سيئين أنا لا أمن على نفسي، هذا جاري هذا زوجي إذا ذهب للعمل يضربون عليه الباب يضرب عليه التلهاتف يناديني من الشباك طبعا إذا كانوا أهل فسق وهكذا. ولذلك كان الزنا بزوجة الجار من أعظم الكبائر عند الله، ويتفاوت إثم الزنا ويعظم جرمه بحسب موارده، فالزنا بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من الزنا بأجنبية أو بمن لا زوجة لها، لأن فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه يدخل عليه ولا ليس من أولاده سيضاف إلى نسبه، وهذا أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل والأجنبية. فإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار وإذاء الجار بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائح، فلو كان الجار أخا أو قريبا من الأقارب انضم إليه قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله في العبادة وطلب العلم والحج والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسناته كم يترك؟ يمكن يأخذها كلها، لأنه يقال خذ اللي تبغى خذ ما تريد من حسناته، والناس محتاجين الحسنة الواحدة. ثم إن الجار المحتاج أولى بالصدقة، نصوا على ذلك. ثم أيضا قالوا إن في مسألة صلاة المساجد الجار المسجد المجاور لك لحرمة الجيران. ثم قالوا أيضا في مسألة انتشار الحريق إلى بيت الجار إذا انتقل بتفريط واحد أوقد شرارة في يوم عاصف ويعلم أن الهواء ريح تنقل الشرار أوقد راح احترق بيت الجار يضمن ذلك. ثم من أثر الجيرة في مسألة القرض أن الإنسان المقرض لا يجوز له أن يقبل هدية من المقترض في فترة القرض إلا إذا جرت العادة من قبل القرض بهدية بينهما في هدايا. وذكروا مثال الجيران، الجيران يعني يهدون طعام نمديهم طعام، اقترضت منه أنا، اقترضت من جاري فأهديته، يجوز يقبل هديتي؟ نعم، لأن بيننا علاقات سابقة في الهدايا. لكن إذا ما كان علاقات سابقة ولا جوار فلا يجوز أن يقبل أصلا هدية، ولا أن يأخذ المقرض من المقترض هدية في وقت القرض. هذا ما تيسر ذكره مما يتعلق بالجيران. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من القائمين بحقوق جيراننا، وأن يهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله على نبينا محمد.